بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله عز وجل في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث: وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب، ويكتب الحاج، وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث في نزول الله عز وجل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، وذكر أيضا الحديث السابق عن عائشة رضي الله عن أم سلمة رضي الله عنها في نزول الله عز وجل عشية عرفة، وما جاء من دنوه من خلقه عشية عرفة، ذكر هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها في نزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان. وهذا الحديث ذكر العلماء المحققون أنه لم يثبت، بل لم يثبت في نزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان، أي النزول الخاص. وأما نزول الله عز وجل في كل ليلة فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، ولكن لم يثبت لهذه الليلة يعني فضيلة خاصة، وأن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقال العراقي: حديث الليل حديث ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهذا الحديث في نزول الله عز وجل نزولا خاصا بليلة النصف من شعبان فإنه لم يثبت. وأما ليلة النصف من شعبان فهي كغيرها من الليالي، أنه ينزل فيها كما ينزل في غيرها، على ما دلت الأحاديث في نزول الله عز وجل في كل ليلة. وعلى هذا فالحديث لا يترتب عليه شيء، ولا يبنى يعني عمل إلا على حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال: أنبأ جدي الإمام قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي حاء قال الإمام: وحدثنا الزعفراني قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا هشام الدستوائي، وحدثنا الزعفراني قال: حدثنا يزيد يعني بن هارون قال: أخبرنا الدستوائي حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالأسكندرية قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال: حدثني رفاعة قال: حدثني رفاعة بن عرابة الجهني حاء قال الإمام: وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال: حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر من الآخر، فلا ترى من القوم إلا باكيا. قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا. ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم ومساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث بأكثر من سند من حديث رفاع الجهني، قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. الصدور هو الخروج والرجوع إلى الأهل، فإن خروج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع، فإنهم وفدوا من أماكن كثيرة، ثم لما صدر النبي صلى الله عليه وسلم رجع معه أقوام واستأذن آخرون كما في هذا الحديث. قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يأذن لهم أي يستأذنونه في التقدم أو التأخر لبعض شأنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر. والمقصود بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في أن الشجرة لها شقان، فقال ما بال شق الشجرة أي جانب الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر، وهذا كناية أنهم كرهوا يعني الخروج معه والصدور معه، وعاتبهم على هذا لما يفوتهم في هذا من الخير. قال فلا ترى من القوم إلا باكيا، وهذا دليل على تأثر الصحابة رضي الله عنهم وعظم يعني انتفاعهم بالمواعظ وبما ينبههم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه، بعد أن قال هذا، وكأنهم ظنوا في بداية الأمر أنه لا بأس عليهم وأن من استأذن فأذن له فليس عليه حرج، ثم لما قال ما قال بكوا. ثم قال أبو بكر إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه، لما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من العتاب وأنه كره أن يستأذنوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده، وهذا أيضا من أنواع قسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة. أشهد عند الله أي شهادة عند الله عز وجل، وأنا مستيقن لما أقول، ما منكم من أحد من المسلمين، خطاب هنا للمسلمين، يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد، والتسديد قال العلماء هو العمل على وجه الإصابة، والمقاربة هو العمل على وجه مقاربة الإصابة. ولهذا جاء في الحديث سددوا وقاربوا وأبشروا. قال العلماء هما مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة التسديد وهي من سداد السهم والإصابة، يقال رجل مسدد إذا أصاب. وقاربوا أي إن لم تستطيعوا التسديد فقاربوا، أي قاربوا الأمر ثم يسدد، أي أنه يجتهد ويسعى للإصابة والعمل بالسنة. إلا سلك به طريق إلى الجنة ووفق لدخول الجنة. قال ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. هذا كما جاء في الحديث المشهور من حديث 70,000 أن الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل من هذه الأمة يعني 70,000 يدخلهم الجنة بلا حساب ولا عذاب. وبهذه المناسبة فنقول دخول هذه الأمة إلى الجنة على 3 مراتب. المرتبة الأولى من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فلا يحاسبون ولا يناقشون ويدخلون الجنة من غير عذاب، أي أنهم يدخلون الجنة ابتداء. وهؤلاء هم أعلى أهل الجنة وهم أفضل الأمة. والمرتبة الثانية من يدخل الجنة بلا عذاب بعد الحساب، من يدخل الجنة بعد الحساب بلا عذاب، أي أنهم يحاسبون ثم بعد ذلك يدخلون الجنة مثل الذين توزن أعمالهم، والذين يحاسبون فتوزن أعمالهم فترجح حسناتهم بسيئاتهم، أو هم من الذين استحقوا العقوبة فيشفع الله عز وجل فيهم من شاء من ملائكته ومن أنبيائه ورسله ومن الصالحين. فهؤلاء القسم الثاني يدخلون الجنة بعد الحساب ولكنهم بلا عذاب، وهؤلاء أيضا يدخلون الجنة ابتداء. القسم الثالث هم من يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب، بعد الحساب والعذاب، أي أنهم يحاسبون ثم يستحقون العقوبة بما ارتكبوا من الذنوب والخطايا، فيدخلون النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة بعد العذاب. وهذا كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أقوام من النار، يخرج الله عز وجل أقواما من النار يعني من نار جهنم ثم يدخلهم الجنة. قد جاء في بعض الروايات أن الله يخرج من كان في النار، من كان في قلبه مثقال ذرة أو شعيرة من النار، ثم جاء في بعض الأحاديث أنهم يدخلون الجنة ويجعلون في واد فينبتون كما ينبت البقل ثم يعرفون بالجهنميين. فهؤلاء هم الذين يعذبون ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. وهذه هي طبقات الأمة في دخول الجنة: الطبقة الأولى من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، والطبقة الثانية من يدخل الجنة بعد الحساب بلا عذاب، والطبقة الثالثة من يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب. قال وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم من الجنة. وإني لأرجو أن تدخلوها، أي إذا ما دخلتموها تبوأتم، والتبوأ هو نزول المنازل العالية والارتفاع إليها. قال ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم، أي أنكم تجتمعون في مساكنكم في الجنة. ومن رحمة الله عز وجل أنه يرفع أهل البيت إلى أعلى درجة يستحقها أفضل أهل البيت، فيرفعهم في أعلى درجة يستحقها أفضل أهل البيت. وجاء في بعض الروايات إني لأرجو ألا تدخلوها حتى تؤمنوا أو حتى يؤمنوا، وهذا على المعنى أنهم لا يدخل الجنة حتى يؤمنوا، كما جاء في الحديث لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، وهذا المعنى صحيح. وهذا أيضا المعنى الأول صحيح في أنهم إذا دخل الجنة تبوأوا منازلهم، وهذا من رحمة الله عز وجل. أما دخول الجنة فبرحمة الله كما قال بعض السلف، وأما تبوأ المنازل فبأعمالهم كما قال بعض السلف دخول الجنة بفضل الله ونزول المنازل بالعمل، دخول الجنة بفضل الله وتبوأ المنازل بالعمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري، هذا كما جاء في الحديث السابقة أن الله عز وجل يقول لا أسأل عن عبادي غيري، وهذا دليل على أن الله عز وجل يطلع على عباده وأنه مطلع عليهم وهو فوق العرش ويطلع عليهم عند نزوله، وكل ذلك مما يعني دلت عليه الأدلة، فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. قال من الذي يسألني فأعطيه، من الذي يدعوني فأجيبه، من الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. وهذه الأسئلة كما جاءت والنداءات كما جاء في الأحاديث السابقة تدل على كلام الله عز وجل وأنه ينادي عباده عند نزوله في الثلث الأخير من الليل. فهذا الحديث حديث النزول يدل على صفتين، يدل على صفة النزول وعلى صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم بكلام حقيقي بمشيئة ويخاطب عباده كما جاء في هذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله قال شيخ الإسلام قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا. ثم جاء في بعض النسخ قال شيخ الإسلام قال المحقق، وهذا لعله من بعض النساخ للتوضيح أي الفصل بين الكلام السابق وكلام المصنف وهو الإمام الصابوني رحمه الله، قلت أي المصنف رحمه الله فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبت النزول. هذا هو مسلك أهل السنة، إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقروا به وأثبتوا ما دل عليه. قال أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر أي لم يردوه ولم يتأولوه، وأثبتوا النزول يعني أثبتوا نزول الله عز وجل كما يليق بجلاله على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، لم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه. وهذه المسألة مهمة دائما يؤكد عليها الأئمة أن إثبات أهل السنة لا يستلزم التشبيه، وإنما يثبتون الصفات لله عز وجل ويعتقدون أن ما يثبت لله عز وجل من الصفات هو مما يليق بجلاله وهو ليس مما يثبت للمخلوق، فما قام بالمخلوق هو صفة المخلوق وهي لائقة به، وما قام بالله عز وجل هي صفة الله وهي لائقة به. ولهذا فأهل السنة يقولون صفات الله حقيقية وصفات المخلوق حقيقية، خلافا لمن زعم أن الأصل في الصفات أن صفات المخلوق وما أضيف إلى الله منها فهو مجاز، أو من قال أن الأصل صفات الله وما قام بالمخلوق منها فهو مجاز، بل هذا كله باطل، فما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات هي حقيقية، وما يضاف إلى المخلوق هي صفات حقيقية، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، ليست يد المخلوق مجازية وليست يد الله مجازية، هذه يد الله وهي تليق بجلاله وعظمته، وهذه يد المخلوق تليق بالمخلوق وبضعفه. وكذا كل ما يقال في نزول المخلوق ونزول الله، في استواء المخلوق وفي استواء الله، فكل ما يضاف إلى الله هو مما يليق بجلاله ولا يشبه ما يضاف إلى المخلوق. قال ولم يبحثوا عن كيفيته، أي لم يبحثوا عن كيفية النزول، يعني يثبتون صفة النزول من غير تشبيه، ولم يبحثوا عن كيفيته، أي عن كيفية نزوله. قال إذ لا سبيل إليها بحال، إذ لا سبيل إليها بحال. العلماء يقولون من العلم ما حجب عن المخلوق فلا ينبغي له أن يسأل عنه، ومن العلم ما خوطب به المخلوق فهذا ينبغي له أن يجتهد في تعلمه، فيتعلم الصفات وما خاطبنا الله عز وجل من صفاته كما جاء في الكتاب والسنة، وأما البحث عن الكيفية فلم نخاطب بها، ولهذا لا يبحث الإنسان عنها، لأنه لا سبيل إليها بحال في حق المخلوق لأنه لم يخاطب بها. قال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، وعلموا وتحققوا واستيقنوا، لا يشكون في أن صفات الله عز وجل تليق بجلاله لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. وهذا تقرير للقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، من أن من الأصول التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كانت الذات لا تشبه الذوات فكذلك الصفات لا تشبه الصفات، فذات الله عز وجل تليق بجلاله لا تشبه ذوات المخلوقين، وجود الله وجود يليق بجلاله لا يشبه وجود المخلوقين، أسماء الله تليق بجلاله لا تشبه أسماء المخلوقين، صفات الله عز وجل تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين، أفعال الله تليق بجلاله لا تشبه أفعال المخلوقين، وما يضاف إلى المخلوق من الألفاظ التي يقال أن فيها قدر مشترك بين ما يضاف إلى الخالق وما يضاف إلى المخلوق فإن هذه لا تقتضي التشبيه، وإنما إثبات المعنى العام المطلق، وما يليق بالله عز وجل يعني هو من خصائص صفات الله عز وجل، فإن صفة المخلوق لها خصائص وصفة الخالق لها خصائص، فهذه مختصة بالخالق وهذه مختصة بالمخلوق. ثم قال تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، أي أن الله عز وجل ينزه عما يقوله المشبهة والمعطلة، لأن المشبهة أرادوا الإثبات فشبهوا، والمعطلة أرادوا التنزيه فعطلوا، وكل من المشبهة والمعطلة قد وقع فيما فر منه، فالمشبه أراد الإثبات فعطل، لأن المشبه إذا قال أن صفات الله كصفات المخلوقين فهذا تشبيه، ثم يفضي هذا التشبيه إلى التعطيل، لأن الذي لا يثبت علما ولا سمعا ولا بصرا ولا وجها ولا يدا ولا قدرة إلا ما يثبت للمخلوق، فهذا قد عطل صفات الله العظيمة التي تليق بجلاله، عطلها يعني عما يستحق الله عز وجل منها، فالمشبه شبه أولا وعطل ثانيا، والمعطل عطل أولا ثم شبه ثانيا، فإن المعطل عطل صفات الله عز وجل ثم أنه يلزمه أن يشبهه بالمعدومات أو يشبهه بالممتنعات، لأن المعطلة يبالغون في النفي حتى يفضي بهم الأمر إلى تشبيهه بالمعدومات أو الممتنعات، فيقول بعضهم في وصف الله عز وجل أنه لا يسمع ولا يبصر وليس هو فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه، إلى أن يفضي هذا إلى تشبيه الله بالمعدومات، ثم إذا نفى عنه النقيضين شبهه بالممتنعات، فهو في النهاية يفضي إلى تشبيهه إما بالمعدوم أو بالممتنع، فالمعطل فر من تشبيه الله بالموجود فشبهه بالمعدوم، وقد يفر من تشبيه بالمعدوم فيشبهه بالممتنع. وقد يقول بعض أهل العلم أن المعطل عطل أولا شبه أولا ثم عطل ثانيا، لأن المعطل لما نظر في النصوص في الصفات اعتقد التشبيه، فلما اعتقد التشبيه في نفسه قال ننزه الله عن هذا التشبيه. فعلى كل حال كل من المعطلة والمشبهة وقع فيما فر منه، ولم يسلم المعتقد الصحيح إلا لأهل السنة، فإثباتهم لا يستلزم التشبيه، وتنزيههم لا يستلزم التعطيل. فحصل لهم حصلت لهم الحسنتان، حسنة الإثبات وحسنة التنزيه، ينزهون الله عز وجل مع الإثبات، إثباتهم لا يستلزم تشبيها وتنزيههم لا يستلزم تعطيلا. قال ولعنهم لعنا كبيرا، وهذا اللعن يذكره العلماء في بعض كتبهم للتنفير من مقالات المخالفين كما حصل من المصنف هنا. وهذا اللعن يسميه العلماء باللعن المطلق أو اللعن بوصف، عندما يقال يعني لعن الله يعني الظالم، أو لعن الله الملحد في أسماء الله وصفاته، فهذا لعن على وصف مطلق ولا يلزم أن يتنزل على المعين. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، ثم لما جاءه الرجل الذي يشرب الخمر وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فجلده مرارا، ففي مرة من المرات قال رجل لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه ليس كل ما دل اللعن على وصف مطلق أنه ينزل على المعين. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن اللعن كالتكفير، فإنه لا ينزل على المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في حق ذلك المعين. ولهذا كان بعض أهل العلم وبعض السلف يلعن لعنا مطلقا، ويقول مثلا لعن الله المعطلة المشبهة على سبيل التنفير وعلى سبيل التحذير من فتنتهم. وأكثر العلماء يحذرون ولا يلعنون، ولكن إذا ورد عن هؤلاء الأئمة فالمقصود به التحذير، وأما تنزيل اللعن على المعين فكما ذكرنا في شرح رياض الصالحين أنه جائز لكن بشروط، ولكنه يعني مسلك خطير إذا لم يتثبت يعني المسلم من استيفاء الشروط في حق المعينين، فلربما وقع في أمر عظيم مثل التكفير. فإن التكفير لا يقال أن المعين لا يكفر، ولكن تكفير المعين يعني منزلق خطير، لربما كفر الرجل من لا يستحق التكفير. ولهذا تورع كثير من أهل العلم عن إطلاق الكفر على المعين، مع أن بعض المقالات لا يشك أنها كفر، لكن تورعوا من هذا. وكذلك اللعن تورع من كثير من الأئمة لعن المعين، وإن كان بعضهم وأكثر المحققين يرون أنه جائز لكن بشروط. نعم. قال رحمه الله: وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله: أعن ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو، يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك، ولا ندري كيف جيئته. فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا، ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قال: قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. ثم ذكر هذا الأثر عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة وحماد بن أبي حنيفة، وهو ابن للإمام المشهور الإمام أبو حنيفة. قال: قلنا لهؤلاء، يعني هؤلاء الذين يتأولون ويعطلون الصفات. أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه آية يخبر الله عز وجل عن مجيئه ومجيء الملائكة، وجاء ربك هذا مجيء الله، والملك صفا صفا، وأخبر عن كيفية مجيء الملائكة، قال وجاء ربك ولم يخبر عن كيفية مجيئه، ثم قال والملك صفا صفا بالعطف على الفعل، أي وجاء الملك والمقصود بالملك هنا الملائكة صفا صفا. فهذه آية جمعت بين الخبر عن مجيء الله ومجيء الملائكة. وفي قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذا أيضا إخبار عن إتيان الله عز وجل، يعني في ظلل من الغمام، والغمام هو السحاب والملائكة. فقال يعني خاطب هؤلاء الإمامان، يعني هؤلاء الذين تشكل عليهم هذه المسألة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك، ما عنا بذلك، مع أنها آية واحدة وجاء الخبر عن مجيء الله ومجيء الملائكة، ولا ندري كيف جيئته، يعني لا ندري كيف يجيء. فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، يعني هذا من دقة العلم، لم نكلفكم يعني ولم نسألكم عن كيفية المجيء، وهذا مما يدل على تواطؤ الأئمة أن البحث عن الكيفية ما كلف بها الناس، وما كان أهل السنة يناظرون الخصوم ليثبتوا الكيفية، وإنما يناظرونهم لإثبات الصفات. قال ولكن نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه، أن تؤمنوا بمجيئه أنه يجيء كما أخبره عن نفسه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر، لأنه رد لما جاء في كتاب الله، والعلماء مطبقون، علماء الإسلام مطبقون على أن من رد خبرا واحدا مما جاء في القرآن أو كذب بخبر فإنه كافر، فهذا باتفاق أهل العلم، ولهذا قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب، لأن هذا خبر في آية واحدة يخبر عن مجيء الرب ومجيء الملك، فيقولون نؤمن بمجيء الملك وأما مجيء الرب فلا ندري، اللفظ واحد ونحن خاطبنا بلفظ نفهم معناه، وهذا من التناقض، مثل قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يقولون نحن نعلم أن يد المخلوق حقيقية ونثبت اليد التي نعلم معناها في اللغة، وأما يد الله فلا ندري عن معناها أو نتأولها، هذا من التكلف ومن المفارقة بين في المنهج بين إثبات الشيء ونفي ما يقابله، بل ما هو في معناه في موطن واحد من كتاب الله عز وجل، وهذا مما يدل على التناقض، ولهذا ليس لهؤلاء حجة، إنما خوطبوا بنص واحد يخبر الله عز وجل عن مجيئه وعن مجيء الملائكة، فيقولون نؤمن بمجيء الملائكة ولا نؤمن بمجيء الله لا ندري، وهذا يعني مسلك المفوضة الذين يقولون لا ندري ما عنا بمجيئه، هذه مكابرة، لأن العربي إذا خوطب بهذا اللفظ يعلم معنى المجيء، يعلم معنى المجيء، ولهذا الذي يقول أنا أعلم معنى وجاء الملك ولا أعلم معنى وجاء الرب فإن هذه مكابرة، لأن الفعل واحد أضيف مرة لله عز وجل ومرة للملك، فلما يثبت هذا ويعطل هذا؟ نعم. قال رحمه الله، قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه، ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ثم ذكر هذا الأثر بسند عن الفضيل بن عياض رحمه الله، وهو أحد الأئمة الذين عرفوا بالعبادة وهو على عقيدة أهل السنة، قال يقول إذا قال لك الجهمي، دائما السلف يطرقون الجهمي على كل معطل إذا قال لك الجهمي، فكل معطل يطلقون عليهم الجهمية، ولهذا من إطلاقاتهم لهذا المصطلح يطلقونه على الجهمية والمعتزلة وعلى كل المعطلة، ومنهم من يطلقه على أتباع الجهم بن صفوان وهم غلاة المعطلة الذين يعطلون الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فإنهم يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء مجردة ولا يثبتون الصفات، ويقولون أنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. والأشاعرة في المرتبة الثالثة في التعطيل يعطلون عامة الصفات إلا الصفات السبع التي يسمونها صفات المعاني. فهؤلاء يتفاوتون في التعطيل، وغلاتهم الجهمية، وكذلك الفلاسفة هم من غلاة هؤلاء، فإنهم لا يثبتون الأسماء ولا الصفات ولا الأفعال. قال إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، هذه شبهة دائما يعرضها هؤلاء المعطلة، يقولون كيف يكون رب يزول عن مكانه؟ إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، يريدون بذلك تعطيل النزول، صفة النزول، يقول كيف رب يزول عن مكانه؟ وهذه شبهة، يعني الله عز وجل، تنزيه الله عز وجل عن شيء إنما يكون مبناه على الأدلة لا على ما تظنه العقول. فقال فقل له، فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ولاحظوا قوة المناظرة هنا في أنه إذا قال الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، نحن لم يأتينا في النصوص أنه يزول أو لا يزول، وإنما جاء في النصوص أنه ينزل. وإذا قال الجهمي أنا لا أؤمن برب ينزل، قل أنا أؤمن برب ينزل كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا قال أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، لأن هذا ورد به النص. ولا تقابل الباطل هنا بباطل فيقول أنا أؤمن برب يزول. لاحظوا أنه عدل عن كلام المخالف وعن اللفظ المجمل، لأن معنى الزوال والحركة كما سبق أن نبهنا على هذا لم ترد في النصوص أنه يزول أو ينتقل أو أنه له حركة، فهذه ألفاظ مجملة لا ننفيها ولا نثبتها. ولكن من أطلقها قال أنا أثبت الزوال والحركة والانتقال، قلنا له ما الذي تريد؟ قال أنا أريد أن أثبت النزول. قلنا له دع هذه الألفاظ وأثبت النزول بلفظه الشرعي، وإذا أثبت معنى باطلا يعني بهذه الألفاظ فيقال له دع هذا المعنى وهذا اللفظ. ولهذا من دقة أهل السنة في هذا الباب أنهم لا ينفون شيء ولا يثبتون إلا بدليل. وهذا الباب كما ذكرنا باب توقيفي، يعني من الجهتين، من جهة الإثبات ومن جهة النفي. فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، ولا شك أن الله عز وجل أخبر عن نفسه وعن أفعاله أنها متعلقة بمشيئته، كما قال الله عز وجل فعال لما يريد. والأدلة كثيرة على أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله كيف شاء ومتى شاء. وجاء الخبر بإثبات النزول في الثلث الأخير من الليل فنثبته لله عز وجل، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، وهذا مما دلت الأدلة على كلامه. وكذلك أيضا دلت بعض الأحاديث على السكوت، ونقل الشيخ الإسلام الإجماع على هذا، فنثبت لله ما أثبت لنفسه دون أن نعمل العقول نقول هذا يليق أو ما لا يليق. الله عز وجل أعلم بصفاته، وليس هناك أحد أعلم بالله من الله، وليس أحد أعلم بالله بعد الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، فأعلم الخلق بالله هم الرسل والأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وسيدهم وإمامهم، وهو أفصح الناس في كلامه وفي لفظه، وأخبرنا بالصفات، فليس هو متهم من جهة نقص العلم، وليس هو متهم من جهة نقص البيان، وليس هو متهم من جهة عدم الحرص، بل اكتملت فيه هذه القوى. وهذا مما يدل على أن كل ما جاء في النصوص من الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق نعتقده ونؤمن به ولا نتردد في ذلك. وأما العقول فهي قاصرة عن إدراك الكمال، كما أعمل المعطلة والمشبهة عقولهم في هذا الباب فأخذوا يتحكمون في النصوص، يقولون هذا يليق بالله وهذا لا يليق بالله، يجب أن يؤول ويجب أن يخرج على الأصول، والأصول عندهم أصول باطلة، منها اعتقادهم أن الله لا تقوم به الحوادث، وهذا هذه القاعدة العظيمة في الفساد وفي الشر أصلوها وبنوا عليها كثير من أقوالهم في التعطيل، قالوا هو منزه عن الحوادث، وهذه شبهة الجهمية والمعطلة، يقولون أن أخص وصف لله هو القدم، فإثبات قيام الحوادث بالله هذا يهدم أصل الذي قام عليه إثبات وجود الله عز وجل، وبناء على هذا قالوا أنه منزه عن الحوادث، وكل ما يتعلق بمشيئته من الصفات قالوا هو منزه عنه، مع أن الله عز وجل يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، فهذه النصوص أثبتت الحدوث وأن الله يحدث من أمره ما يشاء، لكن قال الشيخ الإسلام بن تيمية والحدوث الوارد في النصوص هنا ليس هو المحدث الذي يعنيه أهل الكلام، فإن المحدث عند أهل الكلام هو المخلوق، ولهذا يقولون العالم على قسمين قديم ومحدث، وأما الذي ورد في النصوص من الإحداث أي أن الله له المشيئة في أفعاله فيحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث هو نسخ الحكم بالكلام في الصلاة عندما كان جائزا في بداية الأمر، وهذا من تخفيف الله عز وجل على خلقه لما كانوا حدثاء عهد بكفر وكان يؤذن لهم بالحديث في الصلاة، تكلم الواحد منهم، ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم ودخلوا في هذا الدين نسخ الله عز وجل هذا الحكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. ثم ذكر هذا الأثر عن يزيد بن هارون أنه حدث بمجلسه بحديث جرير بن عبد الله في الرؤيا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وهذا كما جاء في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه كما جاء في أكثر من حديث أنهم سيرون الله عز وجل كما يرون هذا البدر لا يضامون في رؤيته. قال: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، إنكم تنظرون إلى ربكم، وهذا النظر هو نظر حقيقي، وهو نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة في الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، فإن هذا أعظم نعيم لأهل الجنة، ولذا خصه الله بالذكر في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا مما دلت عليه الأدلة، وذكر شيخ الإسلام أن الأحاديث يعني متواترة بهذا، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة وتلقته الأمة بالقبول، وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما ترون، كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وليلة البدر هو ليلة اكتمال القمر، فإن القمر إذا اكتمل يقال عليه بدر، فهو أول ما يبدأ هلال وينتهي بهلال، ومنتصف الشهر هو اكتمال القمر وهو البدر. ولهذا تغنى الشعراء يعني قديما بوصف من يحبون بالبدر، لأنه أشد ما يكون وضاءة وضياء عند اكتماله، وسميت الأيام البيض أخذا من الليالي، وإلا فالليالي هي البيض، لأن هذه الليالي يكتمل فيها القمر، ولهذا يرى الإنسان طريقة، فسميت الأيام يعني وهي اليوم 13 و14 و15 بالبيض لاكتمال القمر في لياليها، وشرع صيامها كما هو معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه يقول: إنكم ترون ربكم كما تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر، يعني ليلة اكتماله وعندما يكون مكتملا، وكما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وفي بعض الأحاديث أنه نظر إلى القمر في ليلة 14، وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا. في بعض الأحاديث قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا مما يدل على حقيقة الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية في الجنة. ولكن الرؤية على أقسام، الرؤية على أقسام، وألخص يعني بتلخيص شديد يعني حكم الرؤية ومتعلقاتها. فالرؤية تطلق على الرؤية البصرية، وعلى الرؤية المنامية، وعلى الرؤية القلبية. فالرؤية البصرية هي رؤية العين، وهذه باعتبار نظر المخلوق إلى الخالق من حيث التصور، إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة. أما في الآخرة فلها ثلاث أحوال: إما أن تكون في الجنة، وإما أن تكون في النار، وإما أن تكون في أرض المحشر. ولا تخرج أحوال الآخرة عن هذه الأحوال الثلاثة: إما في المحشر قبل دخول الجنة والنار، وإما في النار، وإما في الجنة. أما في النار فهي منتفية، فكل من دخل النار فلا يرى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هذا أمر مقطوع به، وأن كل من دخل النار فلا يرى الله عز وجل، ودخول الجنة ومن دخل الجنة فإنه يرى الله، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا أيضا مقطوع به. إذن هنا عندنا مسألتان: من دخل النار، فأهل السنة يقطعون بالأدلة الدالة على عدم رؤيتهم، ومن دخل الجنة فهم يقطعون برؤيتهم لربهم عز وجل. وأما أهل المحشر وهم الناس قبل دخول الجنة والنار، فإن أهل السنة اختلفوا في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. فمنهم من يقول: عموم أهل المحشر يرون الله، ويدخل في هذا المؤمنون والمنافقون والكفار، ويحتجون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا قالوا إنه محمول على كل أهل المحشر أنهم يرون الله عز وجل. والقول الآخر أن الذي يراه هم المؤمنون والمنافقون، ولا يراه الكفار الأصليون. والقول الثالث أن الرؤية خاصة بالمؤمنين فقط، ولا يراها المنافقون. وهذه ثلاثة أقوال ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه على كل قول جمع من السلف. وكتب لشيخ الإسلام رسالة في عصره يخبره رجل عن أهل بلد أنهم تنازعوا وتهاجروا بسبب هذه المسألة، كل يقول بقول فتهاجروا وتقاطعوا، وكل يقول هذا قول أهل السنة. فأرسل إليهم شيخ الإسلام رسالة يخبر أن هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة، وأن الخلاف فيها بين أهل السنة، وأنه على كل قول جمع من أهل العلم، وأن الأدلة محتملة لهذا وهذا. فمن ينفي رؤية الكفار والمنافقين يحتج بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقول يومئذ يوم القيامة. ومن يخص هذا بالنار يقول هذا لا يدل على أن أهل المحشر لا يرون الله. قال العلماء ويكون هذا فيه زيادة لمن يثبت الرؤية للكفار والمنافقين، يقول أن هذا فيه زيادة عذاب لهم، لأنهم عندما يرون الله ويحتجب عنهم يكون أشد عليهم من أنهم لا يرون الله عز وجل. إذن الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة، وهذه هي الرؤية البصرية يوم القيامة. وأما الرؤية البصرية في الدنيا فهي على قسمين، إما أن تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تثبت لغيره من الأنبياء والمرسلين وللصالحين. أما ثبوت الرؤية لغير النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فإن أهل السنة مجمعون على عدم ثبوتها لأحد من الأنبياء والرسل والصالحين، فإنهم لم يروا الله عز وجل بأبصارهم، وهذه محل إجماع بين أهل السنة. ويثبت هذه الرؤية البصرية بعض غلاة المتصوفة الذين يزعمون أن الولي يكشف له الحجاب ويرى الله ويرى ما فوق العرش. وأما أهل السنة فمجمعون على تضليل من قال برؤية أحد من الصالحين أو من الأنبياء لله عز وجل في الدنيا. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه في الدنيا فإن الصحابة وقع بينهم خلاف في هذه المسألة، فعائشة رضي الله عنها تنكر هذا، وابن عباس يثبت هذا، واشتهر بين أهل السنة في كتبهم القديمة والحديثة أنهم ينقلون الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ولكن ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أنه توهم الناس على ابن عباس وأنه لم يصرح بالرؤية البصرية، وإنما يقول رأى ربه، فإما أن يريد به الرؤية القلبية، وإما أن يريد به يعني رؤية مشاهدة القلب. قال ولم يثبت أنه صرح بالرؤية البصرية. وعلى هذا فسواء ثبت هذا الخلاف أو لم يثبت فإنه مشهور ونقله الأئمة، والصحيح الذي لا شك فيه والذي عليه أكثر المحققين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه وإنما رآه بقلبه، وهذه الرؤية القلبية. إذن هنا يتبين لنا يعني حكم الرؤية البصرية مما يتعلق بالدنيا والآخرة. وأما الرؤية القلبية فهي رؤية القلب ومشاهدة القلب، وهذه معروفة عند أهل العلم بحسب ما يقوم في القلب من العلم بالله عز وجل تكون مشاهدة القلب. وهذه دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما سأله جبريل عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والشيخ الإسلام يحتج بقول ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان يطوف وجاءه رجل يخطب ابنته فقال تكلمني في هذا ونحن نتراء الله نتراء الله. هذه الرؤية ليست بصرية وإنما هي رؤية يعني قلبية. ولهذا ذكر عن بعض السلف أنه إذا ذكر الله عز وجل أنه علاه العرق، وهو ما نقل أيضا عن الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قيل هذا من أثر تعظيم الله عز وجل في القلوب. فهذه رؤية قلبية، وهذه الرؤية كما ذكر شيخ الإسلام أنها تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم وتحصل للصالحين بحسب علمهم بالله عز وجل. وهذا أمر مقرر عند العقلاء أن كل ما استقر في القلب كأنك تراه، يعني إذا استقر الشيء في القلب كأنك تراه. ولهذا لما آمن المؤمنون بربهم وبأسمائه وصفاته كأنهم يرون الله عز وجل، حتى قال الصحابي لكأني أنظر إلى الجنة ولكأني أنظر إلى النار. وهذا كله مما يدل على أن قوة الإيمان بالشيء يعني تحصل مشاهدة ولكنها قلبية، يقال رؤية قلبية. فهذه ثابتة لعموم المؤمنين، ومن باب أولى أن تثبت للأنبياء والمرسلين بحسب ما يقوم في القلوب من العلم بالله عز وجل. القسم الثالث من أقسام الرؤية الرؤية المنامية. الرؤية المنامية وهو ما يراه النائم في حال نومه. فهذه الرؤية ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء في الحديث أنه أخبر أنه رأى ربه وأن هذه الرؤية كانت بعد. النوع الثالث من أنواع الرؤية الرؤية المنامية، وهذه ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. قال الشيخ الإسلام بن تيمية وهذه رؤية منامية وهي بعد الهجرة، وإنما قال بعد الهجرة لأن بعض الناس ظن أن هذه رؤية بصرية وأنه رأى ربه ليلة الإسراء، وإنما قال الشيخ الإسلام وهذه بعد الهجرة، لأنه بالاتفاق أنه بعد الهجرة ما قال أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وإنما التبس هذا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يثبتها ليلة المعراج. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه كما صرحت بذلك عائشة رضي الله عنها، وأن الرؤية المذكورة في سورة النجم هي لجبريل عليه السلام، ولهذا صرحت أنها أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنه أخبرها أن هذه لجبريل. وهذا مما يدل على أن هذا هو الحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. وأما هذا الحديث في قوله رأيت ربي في أحسن صورة فهي رؤيا منامية، ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية وهذه ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلف العلماء في ثبوتها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فرجح الشيخ الإسلام أنها تثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال ولكن كل يرى ربه بحسب عمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة لما كان عمله أحسن العمل، فهذه الرؤية تكون يعني للمؤمنين. وقيل أن الإمام أحمد ثبتت له الرؤية المنامية ونقل أيضا عن غيره، وعلى كل حال فثبوتها لغير النبي صلى الله عليه وسلم قول لبعض أهل العلم، وأما ثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقد دل عليه الحديث. إذن هذه أقسام الرؤية البصرية والقلبية والمنامية، وبيان ما الذي يثبته أهل السنة وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرر المسائل التي هي محل إجماع أهل السنة والمسائل التي هي محل اختلاف، حتى لا يقع في يعني نسبة بعض أهل السنة إلى الباطل، لأن بعض الناس لا يقف إلا على قول لبعض أهل السنة وينكر الآخر، وهذه من الفتن التي وقعت قديما وحديثا، في أن الذي ينظر بعين واحدة لا يرى الأمور على حقائقها، ولكن من بحث واجتهد في البحث وجمع الأدلة وجمع أقوال العلماء تبين له الحق. وفرق بين المحقق الذي جمع أطراف الأدلة وحقق ما دلت عليه النصوص وبين الذي ينظر بعين واحدة. والآن الناس يقولون متطرف، نحن نقول التطرف حتى في الاستدلال، لأن بعض الناس يأخذ بطرف من النصوص ويهمل الجانب الآخر، ولكن لو جمعت بين النصوص لتبين لك الحق. ولهذا أسعد الناس بالإصابة هم أهل السنة، جمعوا بين الأدلة وأعملوها جميعا ولم يعطلوا شيئا منها. هذا الأثر يعني عن يزيد بن هارون لما حدث بهذا قال رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث، فغضب وحرد. ومعنى يعني هذا أن أحد الجالسين يعني أنكر هذا الحديث ورؤية المؤمنين لربهم، وأنه استشكل هذا، ومعنى حرد أنه تحول يعني من مكانه أو أنه اضطرب وحصل له اضطراب، فقال له الإمام ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به ويلك، وهو يشير إلى ما فعل عمر بصبيغ بن عسل التميمي الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، وسيأتي في الآثار يعني ما صنع به عمر رضي الله عنه. وهذا مما يدل على تأديب السلف لمن أثار شبهة أو أحدث فتنة يعني بين الناس، فقال ويلك ومن يدري كيف هذا، يعني لا يوجد أحد يعلم كيفية صفات الله عز وجل، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث، يعني ومن الذي يجرأ على أن يتجاوز ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. ثم قال إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. قاعدة عظيمة في أن الحديث إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ونقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب التسليم ولا يعارض بالعقل، وإنما يقابل بالتسليم والانقياد التام لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء يعني من الألفاظ التي ترد في الحديث أن يسأل عنها، أما البحث والتعمق والسؤال عن الكيفية والتنطع وكثرة الأسئلة في هذا فإن السلف كانوا يعزرون على هذا ويؤدبون، وهذا مما يدل على أن منهج أهل السنة هو منهج التسليم لما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي غيره، ولكن هذا الباب الانحراف فيه أعظم وأشد من غيره. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أود التنبيه إلى أن سنستمر إن شاء الله في درسنا في عقيدة السلف يوميا في الأيام القادمة إن شاء الله حتى نستكمل هذا الكتاب إن شاء الله، ما عدا يوم الجمعة، يعني بقية الأيام التي كنا يعني نقرأ في رياض الصالحين سنجعلها كلها في هذا الكتاب في عقيدة السلف، يعني ما بقي من هذا الأسبوع وكذلك الأسبوع القادم إن شاء الله كلها ستكون في هذا الكتاب. فأود التنبيه لأن بعض الإخوة يحضر يعني درس رياض الصالحين ولا يحضر، يحضر هذا الدرس ولا يحضر درس رياض الصالحين، فيظن أن على طريقتنا، يعني ما بقي من هذا الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ثم كذلك السبت وما بعده ستكون في دراسة هذا الكتاب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم، سائل يقول هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن النفس هي الذات، أي نفس الله عز وجل؟ شيخ الإسلام تكلم في النفس وقيل ونقل الخلاف فيها، منهم من قال أنها هي الذات ومنهم من قال أنها صفة، هذا الذي يحضرني من كلام شيخ الإسلام، ورجح أنها صفة، ولكن إذا كان له كلام آخر فلا بد من الوقوف عليه. أحسن الله إليكم، سائل يقول من به سلس بول هل إذا أصابه ذلك أثناء الوضوء أيبتدئ الوضوء مرة أخرى أم يكمل، وهل يجوز له الوضوء قبيل الأذان أو لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان به سلس لا يعيد الوضوء ولكن يؤخر الوضوء إلى قبيل الصلاة بعد الأذان أو في الوقت الذي يمكن أن يدرك الصلاة من أولها، وإذا خرج منه شيء لا يضره بعد ذلك سواء أثناء الوضوء أو في أثناء الصلاة إذا كان يعني كما قيل به سلس. أحسن الله إليكم، سائل يقول أنا شيخ كبير وعند رمي الجمار رمى الحصى.